هذا يسأل عن التصوير وأنا أجبت عنه في الشرح. يقول: ما حكم التصوير؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي شاع بين الناس الآن سواء بالكاميرا أو الجوال، والذي يحصل في كل مكان حتى في المسجد، لا ينبغي في المسجد يعني أن يشتغلوا بالتصوير في الجوال، لأن هذا مخالف للغرض من المجيء للمسجد. أنت حينما تجيء للمسجد تجيء من أجل الصلاة، إذا هاتف بك الجوال خرجت من المسجد وصرت تحدث المهاتف، ربما تبيع وتشتري معه، فخرجت من مقصد الصلاة. والرجل إذا جاء للصلاة فهو في صلاة تصلي عليه الملائكة وتدعو له، ما لم أو يحدث أين ما، وإذا تكلم بالجوال خلاص قطع صلته بما جاء له. فلا ينبغي يعني أن يدخل هذا المسجد، لا في في أي مسجد، لا سيما في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وهل يثبت لله ظل كما في الحديث: في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي؟ هل الظل يقوم بنفسه أو يقوم بموصوف؟ الله سبحانه في الحديث القدسي أثبت أنه لا ظل إلا ظله، وفي حديث آخر: ظل عرشي. فهل يؤول ظله بظل عرشه أم يطلق الحديث ويجرى الحديث على ظاهره؟ والله أعلم. فالتزام ظواهر الحديث إيه نعم أو لا. ما حكم البناء، بناء القباب على القبور؟ هذا نعم، هذا لا يجوز، محرم البناء على القبور. أما من يستدل يعني بالقبة الخضراء فلا يقوم له دليل، لأن القبة الخضراء أحدثت حدث، ولا عبرة بالحدث، ولو ذهبنا نزيلها لحدثت فتنة، ودرء الفتنة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكعبة، قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر أو بشرك لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم، لكن ترك هذا خشية الفتنة. فأي عمل يسبب فتنة حتى ولو كان عملا مشروعا ينبغي ألا يفعل، إذا كانت الفتنة ستحصل أشد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل متمتع بالعمرة إلى الحج، ويوم العيد مرض ووكل برمي الجمار، ثم ذهب إلى بلده ومات ولم يذبح، فماذا على أبناء؟ يخرجون من تركته أي نعم الفدية، فدية الجبران النقص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سبحانه وتعالى يتقبلنا وأموات المسلمين. صور النساء حرام أو حلال؟ إيش؟ جمع فتنتين، الفتنة بالنساء والفتنة بالصور. فلماذا يعني ما هو مقصود اللي يصور النساء بالجوال حتى يعني يستغل هذه الصور، وحتى يعني يستدرج النساء ويهددهن بتلك الصور، أو حتى يفضحهن وينشر صورهن؟ لا شك أن المقاصد خبيثة، والذكرى كما قلت لا تحصل إلا بالقرآن، القرآن هو الذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قرأت في بعض الكتب أن لفظ التصويب، الصحة التثويب ما هو التصويب، التثويب، إلا أن كان ينطق الثاء صاد أو ينطق الثاء سين، لكن هو صحة لا تثويب، ثوب للصلاة، يعني قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. كان في أذان الأول، أي أذان بلال رضي الله عنه. لماذا في الحرمين الشريفين سمعنا هذا اللفظ في أذان صلاة الفجر، أذان عبد الله ابن أم مكتوم؟ نعم بلال كان يؤذن للفجر، ويجوز أن يؤذن قبل طلوع الفجر بقليل، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يرى الصبح، فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وكان بلال ينزل وابن أم مكتوم يصعد، يعني ما بينهما إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، فيؤذن ابن أم مكتوم، يعني كل واحد يؤذن أذان مستقل بنفسه، فبلال يؤذن مرة واحدة، بلال ما يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة. لما يأتي للإقامة الذي يقيم بلال، عندما تأتي الإقامة يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الصلاة خير من النوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلها في أذانك الأول، يعني لا تجعلها في أذانك عند الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان، اجعلها في أذانك الأول. وأذان بلال واحد، هو الأذان الأول للفجر، فيثوب في الأذان لطلوع الفجر، ولا يثوب في الأذان الأول الذي هو قبل الفجر بساعة أو نحوها. الحجاج كلهم مسافرون، فهل صلاتهم جمعا وقصرا أفضل لكونهم مسافرين، أم صلاة الجماعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل؟ الصلاة في المسجد النبوي أفضل ولو كانوا مسافرين، نعم لو كانوا مسافرين فصلاتهم في المسجد النبوي مع الجماعة مع الإمام أفضل. يعني بلال رضي الله عنه لا يعجلنكم بلال عن سحوركم، فإن بلال يؤذن بلال، لكن تدري كم المسافة بينه وبين ابن أم مكتوم؟ لا ما هي 50 آية، ينزل هذا ويصعد هذا، ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، هي كذلك في الصيام 50 آية بين الأذان والإقامة. أي بارك الله فيك. الصلاة في أول وقتها أفضل، الصلاة في أول وقتها أفضل على الإطلاق، الصلاة في أول وقتها أفضل، لكن إذا غلس بالصبح فهو حسن. هناك من يقول إن رد الروح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حي، نعم هو حي، لكن ليست الحياة الدنيوية، بالله إذا كانت الحياة الدنيوية يتركه أبو بكر ويتركه عمر في المشكلات التي تحصل عليهم يدفنونه، سبحان الله، لو يعني الناس لو حتى الكفار يدفنون حيا لقامت الدنيا عليه ولم تقل، كيف الصحابة تطيبوا أنفسهم بدفن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي الحياة الدنيوية، لكنها حياة برزخية فوق حياة الشهداء، لا نعلم كيف هي، ولا تقاس بالحياة الدنيوية، يعني التسوية بين المتماثلة، التسوية بين المختلفات فساد في القياس، التسوية بين المختلفات فساد في قياس العكس، والتفرقة بين المتماثلات فساد في قياس الطرد. نعم حي حياة برزخية لكن ليست الحياة الدنيوية، نعم حياة فوق حياة الشهداء، اللهم صل وسلم عليه. هل بركة المدينة تشمل خارج حدود الحرم؟ النبي دعا للنبي للمدينة، نعم دعا أن يبارك الله في مدها وفي صاعها وفي نعم طعامها، والبركة يعني مشاهدة محسوسة، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بضعفي بركة مكة، بضعفي ما دعا إبراهيم لمكة، وهذا أمر مشاهد ومحسوس. نعم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة شاملة للمدينة ولحدود المدينة لحرمها كله، اللهم صل وسلم عليه. نسمع كثيرا عن عبادة التفكر، فما هي هذه العبادة؟ وحبذا لو أعطيتنا مثال على ذلك حتى يتبين المقصود، وجزاكم الله خيرا. نعم، التفكر في خلق الله، التفكر في مخلوقات الله للاستدلال بها على الله، لا شك أن هذا من العبادة، من تصحيح التصور أن تتفكر في الآيات الكونية من خلق الله وفي آيات الله المنزلة الأمرية في القرآن وفي الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه، ضمير يعود على القرآن، حتى يتبين لهم أنه الحق. فالتفكر التدبر من أجل العبادات، تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال أبو موسى الأشعري بل على قلوب أقفالها وهذا القرآن مفتاحها. فتدبر القرآن أمر يعني مشروع، وهو من أجل العبادات، أفضل من النافلة، من صلاة النافلة. نعم، لي صديق أوصاني بالسلام على النبي. مغبون صديقك هذا، مغبون، قل له يا أخي سلم عليه ويبلغ السلام حالا، أسرع مني أنا متى أصل. أي نعم، اللهم صلي وسلم على رسول الله، حرم نفسه أن يسلم ويصلي عليه في وقته، حتى تأصل أن تسلم أيك والملك، ها؟ حتى في قبر أيك والملك، أي بلغ كيف، قل له صلي عليه، النبي يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، أين كنت دائما؟ نعم، اللهم صل وسلم. من لا يصلي عليه حتى في صلاته لا صلاة له، اللهم صل وسلم على رسول الله، صلاة عليه ركن في كل صلاة. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ها؟ كيف؟ التوسل بطاعته، التوسل بطاعته. أما التوسل بذاته، ما بينك وبين ذاته صلة؟ أنت نبي، ما بينك وبين الصلة؟ يعني بقول لك مصباح الكهرباء لما تقطع الصلة بالكهرباء يولع ولا ما يولع؟ ما يولع. فأنت حينما تتوسل بشيء خارج عنك ليست لك به صلة لا تصل، لكن تتوسل بشيء منك يصل. أزيد شرح إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يقول التوسل يعني بذات النبي عليه الصلاة والسلام، وأقول له الفرق بسيط بين المشروع والممنوع. إذا قلت اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت صادقا فهي وسيلة واصلة. إذا كنت صادقا، اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت صادقا فهي وسيلة واصلة. لكن إذا قلت اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، إيش الصلة بينك وبين هذا؟ ما في صلة. أو بجاه نبيك، قطعت أنت الصلة. إن كنت تقصد أنك تؤمن بجاه النبي، أو تقصد أنك تؤمن بالنبي أنه رسول الله، يعني أخطأت في اللفظ وأصبت في القصد، لكن لماذا توهم؟ توسل إلى الله بعملك الصالح، هذا هو الوسيلة الواصلة، بإيمانك بالنبي، بتوقيرك النبي، بطاعتك النبي، تتوسل إلى الله عز وجل بطاعة الله وطاعة رسوله. أما أن تتوسل بأمر خارج عنك فأنت تستوي، يعني أنت وغيرك في هذا، لا صلة لك بهذا الأمر. ما أدري فهمت ولا ما فهمت، ولا بالسؤال ألقيته يعني لقنت إياه. الله المستعان. أجانا سؤال غريب هنا، يقول هل زواج المتعة حلال؟ الله المستعان. زواج المتعة هو الزواج إلى أجل، هذا حرام. يتزوج المرأة إلى أجل، ثم إذا تم الأجل خلاص كل يعني ولا الآخر، ولا عن الآخر، هذا حرام. زواج المتعة هذا الذي يستعمله بعض الطوائف الشيعة حرام، ليس حلال، حرم في آخر نعم كان حلالا ثم نسخ، ثم نسخ حله وثبت الأمر بتحريمه، وصفته أنه يكون زواج إلى أجل. استأجر امرأة إلى أجل شهر شهرين، أي نعم، هذا زنا، هذا لا يجوز، حرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قمت بطواف الوداع ولما تأخرت الحافلة أدركني وقت العصر أنا وصديقي، فأحدنا عاد الطواف وأنا ارتبكت في اللحظات الأخيرة وعدت الطواف في عجالة، ما حكم بالنسبة لكل منا؟ ما يضر يا أخي، ما يضر، ما دمت طفت طواف الوداع وتأخرت الحافلة وأنت لم يعني لم تحل نية السفر، عزيمة السفر لم تنحل، فلا ضير عليك ولو بقيت ليلة أو ليلتين ما دامت عزيمة السفر في قلبك لم تحلها، يعني لم تنوي الإقامة، فلا شيء عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مضاعفة الثواب في المسجد الحرام خاص بالصلاة فقط، بل في حتى في الأعمال الصالحة، لأن القربة إلى الله عز وجل تضاعف لفضل المكان ولفضل الزمان. فضل الزمان كرمضان وفضل المكان كالمسجد الحرام، فإذا حصل فضل الزمان وفضل المكان نعم ضعف العمل الصالح المشروع مثل قراءة القرآن وغيرها. نعم أشياء. اللهم صل وسلم على رسوله. كله سواء، كله خطاب، الخطاب صحيح. لا، أنت تقصد شيء آخر بس نسيت، أنت تقصد السلام على النبي بدون خطاب أو السلام عليك أيها النبي، هذا الذي تقصد بس أنت نسيت. أي نعم، أي كله وارد، كله وارد. ورد عن عمر أنه يقول السلام على النبي بعد وفاته، وورد أيضا السلام عليك أيها النبي خطاب له، وليس في هذا الخطاب أنه حياة دنيوية، ولكن المسلم يتصور النبي عليه الصلاة والسلام، يتصور حضوره في ذهنه فيسلم عليه بصيغة الخطاب، وهذا سائر، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أي سؤالك السلام على النبي أو السؤال عليك أيها النبي؟ نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. في الصلاة التزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية. في خارج الصلاة قل سيدنا، هو سيد ولد آدم ولا فخر، اللهم صل وسلم على رسوله. لكن في صلاتك التزم الصلاة الإبراهيمية التي علمنا إياها عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. نعم. نعم، هذا للحاجة، بين كل أذانين صلاة ليست مفروضة ولكنها سنة، وتعجيل الصلاة، تعجيل الإقامة لمصلحة الأمة أفضل. نعم، لأن الزحام شديد جدا، فيقتضي أن الإمام يعني عند المحراب، فبمجرد ما ينتهي المؤذن يقيم ليفرج عن الناس حتى يطوفون. نعم، هذا يسأل. نعم، ما سمعت. أي بألف صلاة، كل صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، صلاة الجنازة، صلاة النافلة، صلاة الجمعة. نعم يا شيخ، اقرب شوي الله يعافيك، انا سمعي